قال رحمه الله: بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. وهذا مما أيضا يدعو العبد إلى أن يستحي من الله، أن يستحي من ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. أن يستحي من ربه، لأن هذا الذي وقع فيه من معصية إنما استعمل في هذه المعصية من أدوات نعم الله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ثم ربه جل وعلا مطلع عليه وهو على هذه الحال التي لا تليق بالعبد المؤمن. فهذا مما يعني مما ينفع العبد في هذا المقام إذا تأمله، أن يدعوه إلى الحياة من ربه، فلا تزال نعم الله عليه متوالية، ثم هو يقابل ذلك بمعاص يقترفها وذنوب يرتكبها. هذا مما لا يليق بالعبد مع ربه سبحانه وتعالى المنعم المتفضل جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد. كم هو جميل بالعاصي أن يتأمل هذه المعاني، يتأمل هذه المعاني، لأنها تزيح عن قلبه تعلقه بالمعاصي وتدفع قلبه إلى محبة ربه وتعظيمه والإقبال عليه سبحانه وتعالى بالطاعة والتوبة. نعم. قال رحمه الله: يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. سبحان الله، الرب سبحانه وتعالى يتحبب إلى العبد بالنعم وهو غني عن العبد، والعبد يتبغض إلى ربه بالمعاصي وهو فقير إلى الله. هذه المعاني حقيقة جديرة بأن يتدبرها المسلم وأن يتأملها، لأنها من أعظم ما يعينه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. نعم. قال رحمه الله: يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. نعم. سبحان الله، يعني فلا إحسان الرب وبره وفضله وعطاؤه يجعل العبد ينكف عن المعصية، ولا أيضا المعصية واللؤم الذي يقع من العبد يقطع إحسان الرب، ولهذا يكون لا يزال عاصيا ونعم الله متوالية عليه. فالحاصل هذه المعاني العظيمة التي يذكر رحمه الله من أعظم ما يعين العبد على تحقيق الحب والحياء من الله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.